يستعظمون يستعظمون أبياتا نأمت بها لا تحسدن على أن ينأم الأسد لو أن ثم قلوبا يعقلون بها أنساهم الذعر مما تحتها الحسد.